الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. فالله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجاء في الحديث عن المسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث: الإسلام مبني على هذه الأركان، فهي كالدعائم لبنيانه، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها أو فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، لا ينقض بنقض ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. واختلف أهل العلم في تارك الصلاة تهاونا وكسلا من غير جحود، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ فالواجب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي المساجد ومع الجماعة بالنسبة للرجال، وبخشوع وبخضوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.